اذكر كيف يكسر عابد الشمس المشبهة الوهابية الذين يجعلون لله مكانا. لو طالب عابد الشمس المشبهة الوهابية بدليل عقلي على استحقاق الله الألوهية وعدم استحقاق الشمس الألوهية لم يكن عندهم دليل، وغاية ما يستطيعون أن يقولوا قال الله تعالى الله خالق كل شيء. فإن قالوا ذلك لعابد الشمس يقول لهم عابد الشمس أنا لا أؤمن بكتابكم، أعطوني دليلا عقليا على أن الشمس لا تستحق الألوهية. فإن قال المشبه الوهابي معبودي جسم وله شكل وينزل ويصعد، أجابه عابد الشمس ومعبودي كذلك، غير أن معبودي جسم منير يراه ويحس بنفعه كل أحد، وأما معبودكم الذي تزعمون أنه جسم مستقر فوق العرش فلا أنا رأيته ولا أنتم رأيتموه ولا يحس أحد بنفعه، فكيف تكون عبادتكم صحيحة وعبادتي باطلة؟ فهنا ينقطعون ويعجزون عن إقامة الحجة على عابد الشمس.